الحمد لله، الحمد لله ينصر عباده الصالحين ويدك أنوف الطغاة المجرمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد الذي ترك أمته على المنهج الواضح المستبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في سلسلة أحاديث آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بذابق، فيخرج إليهم جيش من خيار أهل الأرض يومئذ. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أي نجينا إبراهيم ولوطا عليهما السلام إلى الشام. فالله عز وجل وصف الشام في هذه الآية بأنها الأرض التي بارك فيها للعالمين. الله رب الأرض اصطفى الشام من بقاع الأرض المترامية لتكون الأرض التي بارك فيها للعالمين، ولتكون مسرح الأحداث في آخر الزمان وشاطئ الأمان حيث ترسو سفينة النجاة. فأرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، وهي عقر دار الإسلام، وهنالك توضع الأسس لعودة الخلافة الإسلامية العالمية على منهاج النبوة. أرض الشام هي الترمومتر الذي يقيس درجة حرارة الإيمان المتبقية في هذه الأمة. أرض الشام فيها الطائفة المنصورة القوامة على أمر الله، والظاهرة إلى يوم القيامة على الحق، والتي لا يضرها من خذلها. أرض الشام اجتباها الله عز وجل من كل البلاد، وسيجتبي إليها خيرته من عباده. اصطفى الله عز وجل الشام لتقوم بكل هذه الأدوار العظيمة في آخر الزمان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فربما أخي الكريم، ربما تؤرقك أمناك الأطفال الجائعين في حلب وبقية المدن المحاصرة، ربما تفزعك مشاهد الدم والذبح وأنهار الدماء التي تسفح يوميا على أرض الشام. قد تبكيك صور أشلاء الأطفال المتناثرة على أرصفة حلب وبقية مدن الشام. قد تشعرك صور العظام الناتئة من جلود الجوع والمحاصرين، تشعرك بالخجل من إنسانيتك أو بالمرارة أو بالقهر. قد تشعر بالإحباط وأنت تسمع تلك الأرقام الباهظة التي دفعت ولا زالت تدفع على أرض الشام: 7 ملايين مشرد، قرابة 1 مليون قتيل، مئات الآلاف من المصابين والجرحى والعجزة واليتامى والأرامل، آلاف القرى والمدن والمساجد والمواقع الأثرية دمرت ودكت دكا. لعلك تسأل نفسك وأنت ترى وتقرأ وتشاهد كل هذه الفظائع، لعلك تسأل نفسك وأنت ترى الأرض قد ملئت ظلما وجورا وتقتيلا وتشريدا، لعلك تسأل نفسك أين الله من كل هذا؟ ألا يعنيه ما يجري على هذه الأرض؟ أليس الله بقادر على أن يقصم ظهور الطغاة الظالمين؟ ألا يخاف على عباده المسلمين؟ هل الله يعلم أصلاً بما يجري على هذه الأرض؟ بكل تأكيد الله يعلم. وهل يستقيم إيمانك إذا توهمت ولو للحظة أن الله عز وجل لا يعلم ما يجري على هذه الأرض وفي هذا الكون كله؟ وهو القائل: وما تسقط من ورقة من ورقة إلا يعلمها، فما قولكم في البراميل المتفجرة والصواريخ المدمرة؟ ألا يعنيه سبحانه ما يجري على هذه الأرض؟ وهل يستقيم إيمانك بالله إذا توهمت ولو للحظة واحدة أن الله عز وجل لا يعنيه ما يجري على هذه الأرض؟ وهو القائل: وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وهو القائل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. هل يستقيم إيمانك بالله إذا توهمت ولو للحظة واحدة أن الله ليس بقادر على أن يقصم ظهور الطغاة المتجبرين؟ والله عز وجل القائل: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. كل التعذيب والاضطهاد والقهر الذي تسمع عنه على مدار الزمان، بأس الله أشد وتنكيله بالمجرمين أشد. هل يستقيم إيمانك بالله إذا ظننت ولو للحظة واحدة أن أعداء الله يستطيعون أن يفعلوا شيئاً ما أراده الله، أو أن يتفلتوا من قبضة الله؟ وهو سبحانه وتعالى القائل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. معنى سبقوا أي فعلوا شيئاً ما أراده الله، فسبقوا به إرادة الله وقدره. ومعنى إنهم لا يعجزون أي أنهم لن يتفلتوا من قبضة الله إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. إذا كل ما حدث وكل ما يحدث وكل ما سيحدث لا يخرج عن إرادة الله، بل هو من ضمن قدر الله عز وجل، وخطة الله استوعبت خطة أعدائه لحكمة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. مستحيل وألف مستحيل أن يقع في ملك الله ما لا يريده الله. من شأن الألوهية ألا يقع في ملكه إلا ما يريد، فكل ما وقع لمجرد أنه وقع فقد أراده الله، وكل ما أراده الله وقع. ما لم نفهم قضاء الله وقدره بهذا الفهم فنحن بعيدون عن الإيمان. هل ستفقد إيمانك بالله إذا رأيت ميليشيات مجرمة تقتل البقية الباقية في أزقة حلب؟ هل ستتشكك في دينك وعقيدتك إذا رأيت الشبيحة يشربون الخمر في ساحات مجلس مساجد المسلمين ويرقصون ويغنون على منابر مساجد المسلمين؟ هل ستحتفظ بإيمانك بالله وأنت ترى المدن الإسلامية العريقة تسقط واحدة تلو الأخرى؟ لن يحتفظ بإيمانه في آخر الزمان إلا من أحياه الله بالعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويبسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. تريد أن تقول أن كل ما يحدث للمسلمين من قتل وتشريد وإيذاء واضطهاد الله يعلمه، الله يريده؟ نعم، وفيه خير مطلق للمسلمين المؤمنين. تعالوا نتأمل لعل الله عز وجل يبصرنا بشيء من هذه الحكمة. أيها الإخوة، الأم الرؤوم الحنون الرحيمة، والله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا، الأم الرحيمة الحكيمة الواعية تأخذ وليدها رضيعها بنفسها على يديها إلى الصحة الوقائية، وتسمح للممرضة أن تحقن ولدها بإبرة حديدية، بل وتبث من خلال هذه الإبرة بعض السلالات الميتة أو الضعيفة من الجراثيم الفيروسات. هذه هي عملية التطعيم. عملية التطعيم هذه تسبب للولد ألماً وصراخاً وبكاء، تسبب تورماً في موضع التطعيم، تسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة وأعراضاً أخرى غير ذلك. ومن لم يسمع عمره بمسألة التطعيم ويرى هذا المشهد سيتهم هذه الأم بالقسوة وعدم الرحمة. ولكن هذه الأم تعلم أن هذا التطعيم واللقاح يقوي ولدها ويحفز جهاز المناعة لينتج أجساماً مضادة لهذه الجراثيم التي أخذت التطعيم ضدها، ليكون الولد قادراً على مواجهة هذه الجراثيم إن هاجمت جسده يوماً على الحقيقة. فعندما تعلم أن الله الرحيم الحكيم العليم قد اصطفى الشاب لتكون مسرح الأحداث وساحة العمليات في آخر الزمان وفي الملحمة الكبرى القادمة، والله أعلم متى تكون، ستعلم أن الله عز وجل يعطي هذه البلاد وبعض أهل هذه البلاد التطعيم اللازم واللقاح الضروري لبقاء الملحمة الكبرى. فحلب التي تمطر بالصواريخ ستكون ساحة المعركة في الملحمة الكبرى، والغوطة الجائعة المحاصرة ستحتضن فسطاط المسلمين. ستعلم أن الله عز وجل ينشئ لهذه الملحمة جيلاً جديداً، جيلاً صلباً قوياً. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الملحمة الكبرى بأنها مقتلة لم يرى مثلها؟ كل المعارك على مدار الزمان لا تقع شيئاً في جنب الملحمة الكبرى. لذلك فإن الله عز وجل يعد جيلاً جديداً لم يرى مثله ليكون أهلاً لملحمة لم يرى مثلها، جيل جديد، جيل لم يقتله برد المخيمات، ولم يكسره جوع الحصار ولم تحطمه الصواريخ والقذائف. جيل هؤلاء الأطفال الذين خشوشوا في ظروف الحرب القاسية، الذين نشأوا في قرى ومدن لا يتوفر فيها الحد الأدنى من مظاهر الحياة، فلن ينصر المهدي فتية لا يحسنون في الحياة إلا مغازلة البنات والدردشة على الإنترنت. لن يقاتل مع المهدي شباب لا يجيدون في الحياة إلا التسكع في الشوارع والاهتمام بقصات الشعر ومركات الملابس وكرة القدم. لن يقاتل مع المهدي إلا هؤلاء الأطفال الذين نشأوا في تلك الظروف الصعبة القاسية الطاحنة. هؤلاء فقط من يستطيعون أن يتحملوا ويلات الملحمة. هل تعلم لماذا سميت المعركة الكبيرة القادمة بالملحمة؟ لأن اللحم يتطاير فيها أشلاء من شدة القصف والقذف والطعن والضرب. ولعلك تسأل نفسك، ولم كل هذا؟ لما أنهار الدماء والقتل؟ لما لا نعيش في أمن وأمان وسلام؟ أو قل استسلام. هذا السؤال وجهه بذاته إلى الغرباء الأوائل الذين ذاقوا الاضطهاد والتقتيل والتشريد والتعذيب، الذين أخرجوا من ديارهم فجاءهم الإذن من الله عز وجل بالقتال، أذن للذين يقاتلون. استمع إلى حيثيات الإذن. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. كل ذنبهم، كل جريرتهم أنهم يريدون أن يتركوا وشأنهم، أن يعبدوا الله عز وجل، ألا يتسلط عليهم الظلمة والمتجبرين. ولكن هؤلاء أعداء الله يريدون منهم أن يسجدوا للطاغية وأن يقولوا أن الطاغية هو ربهم. والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله يدفع الكافرين بالمؤمنين، لو سلط الكافرون على الدنيا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض. في هذه الآية عنون الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله كتابا كاملا عنوانه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لما تأخر المسلمون وتخلفوا عن قيادة العالم لم يخسر المسلمون وحدهم، بل خسر العالم كله. العالم كله خسر بانحطاط المسلمين، لأن المسلمين لما يمكنهم الله عز وجل في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تركوا الشرائع والعبادات وآتوا الزكاة، الكفالة الاجتماعية والعدالة وتوزيع الخيرات بين الناس بالسوية، وأمروا بالمعروف، أمروا الناس بالعدل وبالرحمة وبالإحسان وبالقسط وبالمودة بين الناس، ونهوا عن المنكر، ينهون الناس عن الفساد السياسي والفساد الإداري والفساد الأخلاقي، ينهون الناس عن الفن البذيء الداعر وعن العري وعن الشذوذ وعن كل منكر تراه على وجه الأرض. ولله عاقبة الأمور، عندها وقتها ستعرف ماذا كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. سنة الله عز وجل في المسلمين أنهم لا تأتيهم العزة والنصر والتمكين إلا بعد الإمتداد، بعد الاضطهاد، بعد الإيذاء. اضطهد الغرباء الأوائل في مكة 13 سنة، ولكن بعدها ساد الدنيا 13 قرنا من الزمان. فبصبر 13 سنة عزوا وسادوا 13 قرنا من الزمان. أخيرا أقول للعرب، لكل العرب، استوقدوا من نور حلب، استوقدوا من نور حلب. فاليوم حلب وغدا كل العرب. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. هذه العبارة موضوع لقائنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.